أمي أمي يا طيب البسمات وحناني يمحو مأساتي يا نوري يكشف ظلماتي ويعود كصبح أشهده كم سهرت قربي عيناك ودعت من أجلي شفتاك ورعتني في المهد يداك ودموع العين تهدهده. قلبك كأنه ذهب خير سكب يغمرني يحميني وكبرتي وكبر هم العمر ما كنتي تنسيني قلبك كأنه ذهب خير سكب يغمرني يحميني وكبرتي وكبر هم العمر ما كنتي تنسيني كفك دفى قلبك وفى حضنك راحة وأمان بحرك صفى لما جفى وجار علي الزمان كفك دفى قلبك وفى حضنك راحة وأمان بحرك صفى لما جفى وجار علي الزمان ربي يعطيني على دمعي وطنى حالي مثل الشمع دايب على راحة حبيب غالي سال الدمع منك على دمعي وطنى حالي مثل الشمع دايب على راحة حبيب غالي ما أجملك ما أعظمك أمي يا قلبي كبير بدعي إلهي يرحمك وتشوفي خير كتير ما أجملك ما أعظمك أمي يا قلبي كبير بدعي إلهي يرحمك وتشوفي خير كتير ربي يعطيني وفيكي أي سهرة إيماني ما بوفيكي لو أعطيكي نجمات الليالي ربي يعطيني كأنه ذهب خير سكب يغمرني يحميني وكبرتي وكبر هم العمر ما كنتي تنسيني قلبك كأنه ذهب خير سكب يغمرني يحميني وكبرتي وكبر هم العمر ما كنتي تنسيني كفك دفى قلبك وفى حضنك راحة وأمان بحرك صفى لما جفا وجار